الاتباع والولاية على قسمين، هنالك اتباع ادعائي وعاطفي، وهنالك ادعاء واقعي حقيقي. الاتباع الظاهري الادعائي هو أن يتولى الإنسان محبوبا في حياته، والاتباع الحقيقي هو عبارة عن الاقتفاء بآثار المحبوب بقوله وفعله. ولهذا إبراهيم الخليل يقول في كلمة معبرة: فمن اتبعني فإنه مني. المنية والاتباع والالتحاق بالطرف الآخر متوقف على هذا الذي قلنا. كتطبيق عملي على ذلك، ننتقل إلى عين من حياة مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من منا لا يحب أن ينادى يوم القيامة بالفاطمي؟ ستأتي في عرصات القيامة ليظهر الله عز وجل جلالها وكرامتها لدى الخلائق بعد أن كانت مخفية المجهولة القادر ومخفية القابر في هذه الحياة الدنيا. في الواقع لو أردنا أن ننظر إلى تاريخ البشرية ونحاول أن نستخلص أسعد عائلة على لوحة الوجود، لما تجاوزنا حياة علي وفاطمة. لا شك أن النبي خير من علي، ولكن لا تقاس أم فاطمة بها هي. ونحن نعلم أنه لم يكن في عائلة النبي ذرية الحسن والحسين. فإذا العائلة النموذجية طوال التاريخ من قيام من لدن أن خلق آدم إلى قيام الساعة هي هذه العائلة المباركة المتمثلة بأربعة أخماس أهل البيت الذين شملهم حديث الكساء. أربعة أخماس هؤلاء: الحسن والحسين وأبوهما، يشكلان أربعة أركان من أركان هذا الوجود. من نقاط التأسي في حياة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها البساطة في المعيشة. مع الأسف نحن نخلط بين البساطة في المعيشة وبين ماذا؟ وبين الإكثار من الملهيات في الحياة الزوجية. الزوجان يظنان أنهما عندما يكثران من أثاث المنزل وزخرفة المنزل هنالك علاقة طردية بين زينة المنزل وبين الألفة فيما بينهما. نحن نقول في أفضل التقادير تتحقق الألفة بينهما وبين الزينة لا بينهما هما. أنا عندما أشتري تمثالا جميلا أو مزهرية جميلة في المنزل سيكون هنالك في أفضل الحالات انشداد منهما إلى ذلك المتاع، فأين الأثر النفسي؟ هل يتحقق بذلك تتحقق الألفة؟ أبدا، بل قد يتحقق شيء من التباعد. إذن الحديث المروي عن النبي أنه خير نساء الأمة أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، هذا الحديث لو حكم في حياتنا لقضينا على ظاهرة تأخر الزواج والعنوسة وما شابه ذلك. من نقاط السعادة في حياة هذه العائلة المباركة أن علي عليه السلام رغم أن فاطمة معصومة إلا أنه علي في الواقع هيأ لها الأجواء التي تغنيها عن تخطي رقاب الرجال كما قالت فاطمة سلام الله عليها. لأنه هنا قضية مهمة وحساسة إخواني أخواتي، طبيعة الإنسان طبيعة في الواقع تغلب عليه المقارنة. أنت عندما تسافر إلى بلد جميل ثم تسافر إلى بلد جميل آخر، شئت أم أبيت ستقارن بين الأولى والثانية ثم تحكم أن هذه البلاد أجمل من هذه البلاد. طبيعة الإنسان قائمة على أساس التفاضل والموازنة والحكم. الرجل عندما يرى في حياته صورا جميلة من النساء، الأمر في الواقع يمكن أن نقول بأنه تلقائي وغير اختياري، فيحكم على أن هذه أجمل من زوجته، وإذا كانت جامعة لبعض صفات الكمال أيضا، أي جمال وكمال، من الطبيعي أن المرأة ستبدو باهتة في نظر زوجها. وهكذا العكس، المرأة أيضا عندما ترى من الرجال من هو أكثر وسامة وأناقة وعلما ولباقة، وخاصة أنه في العلاقات الاجتماعية الإنسان يتكلف أفضل الصور في التعامل. طبيعي المرأة عندما ترى الصور المختلفة أيضا تقارن، وبالتالي لما تعود إلى منزلها إلى عشها الزوجي تنظر إلى الزوج شاءت أم أبت بنظرة أخرى، فيه شيء لا أقول من التحقير وإنما من التصغير. ولهذا السياسة الشرعية قائمة على أن يجعل الإنسان نظرته محصورة على المحارم، وهذا معنى غض البصر. الإسلام ما دعانا إلى غمض البصر ليكون الأمر مستحيلا أو صعبا، وإنما دعانا إلى غض البصر لتقل هذه الصور المثيرة في أذهاننا، والدعوة للطرفين، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأخيرا، هب أن أحدنا لم يحسن الاختيار في الزوجة الموافقة من جميع الجهات، قد تكون زوجة مؤمنة مصلية عابدة ولكن طباعها متنافرة مع طباع الرجل، وهذه ليست بمنقصة. أقول بأنه في هذه الحالات ومع وجود بعض العناصر المرجحة للإدامة، العاقل ينظر إلى خواتيم الأمور، أليست من ثمرات الحياة الزوجية الذرية الصالحة الذي يتحمل شيئا من الأذى سواء الرجل أو المرأة في سبيل هذه الثمرة السعيدة، وهي ثمرة باقية، جمال الوجه وأيام الأيام التي تسمى بأيام شهر العسل، هذه الأيام تفنى، الذي يبقى بعد ذلك هذه السمعة الطيبة والذرية الصالحة، وأنتم تعرفون بأن الذرية الصالحة امتداد أبدي للإنسان، لا في الدنيا ثناء عند القوم ولا في البرزخ استغفارا له، حتى في الجنة الإنسان تلحق ذريته الصالحة به في الجنة. فشتان بين هذه الثمار العاجلة وبين هذه الثمرة الباقية، ورب العالمين كم كافأ عليا وفاطمة على ما تحملت فاطمة في حياتها مع رسول الله وبعد رسول الله، وكم تحمل علي، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة التحقيق العملي لمفاد سورة الكوثر من خلال علي وفاطمة. رب العالمين يقول إنا أعطيناك الكوثر، يخاطب النبي، والحال بأن تحقيق أو تحقق هذه السورة من خلال علي وفاطمة. رزقنا الله تعالى وإياكم موالاته وموالاتها لنكون معهم في الدرجات العليا في جنان محمد وآل محمد. اللهم احشرنا معهم، ثبتنا على ولايتهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.